ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذ من القرآن ما شئت لما شئت؟ لا أعرف هذا الحديث ولا أعتقد أنه صحيح. القرآن كلام الله عز وجل، فينبغي المؤمن أن يكثر من تلاوته، وهكذا المؤمنة ينبغي أن يكثر من تلاوته مع التدبر والتعقل والعمل، بقول الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولقوله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فينبغي المؤمنين جميعا والمؤمنات العناية بهذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا في الليل والنهار وفي كل وقت. أما لا تخذ من القرآن ما شئت لما شئت فلا أعرف له صحة، لكن فسر بمعنى يعني خذ منه العلاج يقرأ على المريض يعالج به المريض، هذا لا محذور فيه، الله جعل الشفاء. أما إذا أراد معنى آخر فلا نعلمه أصلا في هذا الأثر، هذا الأثر لا نعلمه أصلا. نعم، بارك الله فيك. يمكن أن نراجع ونلتمس أصله ونبين هذا في حلقة أخرى إن شاء الله. نعم، لا بد من البحث عنه إن شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.